إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره. وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من قراءة المقدمة، ثم قال المصنف عليه رحمة الله: الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. المصنف عليه رحمة الله جعل عناوين في هذه الرسالة، وكل عنوان جعل تحته مباحث. فقال: أولا، الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. هنا سيبين عليه رحمة الله يعني مدى حاجتنا إلى معرفة الشرك ومظاهره، لأن هذه المعرفة تجعل العبد يحقق الغاية التي خلق من أجلها، لأنه إذا عرف الشرك ومظاهره فإنه سيجتنبه ويبتعد عنه، ويكون بذلك محققا للتوحيد. قال عليه رحمة الله: مطالب الإنسان في الحياة. قال: الإنسان جسم وروح، وهو بجسمه ظلماني من عالم الشهادة، يميل إلى كل ما هو جسماني من عالم المادة مثل وسائل الكسب والنسب، وهو بروحه نوراني من عالم الغيب، يطلب ما هو روحاني معقول من علم ودين. فالإنسان بجسمه يهوى دنيا وعادة، وبروحه يحب دينا وعبادة، وحظه من الكمال على مقياس تأليفه بين جزئيه المتضادين وتوفيقه بين مطالبهما المختلفة. وفي الكتاب العزيز: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا تكونوا كلا على الناس. رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر في تاريخيهما، كما في الحاوي للسيوطي وفي كشف الخفاء العجلوني. إذن بدأ بهذا الأمر، وهو بيان ما يتكون منه الإنسان. الإنسان يعني جسم، والجسم يتكون من جسد وروح، لأن الجسد إذا نزعت منه الروح يعني الجسم إذا نزعت منه الروح صار جسدا، والجسد مع الروح يكون جسم الإنسان. فهذا الجسد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمور يعني يعيش بها، فكذلك الروح تحتاج إلى أشياء تعيش بها وتسعد بها. فيقول هنا عليه رحمة الله بأن الجسم يهوى دنيا وعادة، بخلاف الروح فإنها تحب دينا وعبادة، تحب دينا وعبادة. ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث يعني موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه أن يعلم الواحد منا أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن ما زرعه في هذه الدنيا سيحصده في الآخرة، سيحصده في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن جعل الدنيا همه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له أو ما قدر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يجعل الواحد منا يحرص في هذه الدنيا على تزكية روحه، وتزكية الروح تكون بماذا؟ بأن يعلم المرء أنه مخلوق في هذه الدنيا بعبادة الله سبحانه وتعالى. وهنا شيئان أو حقيقتان لا بد أن يعقلهما الجميع. الأولى وهي أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحقيقة الثانية أن الله عز وجل خلق لنا جميع ما في الأرض لنستعين به على تحقيق العبودية له، كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فأنت ساع في هذه الدنيا إلى عبادة الله، وما خلقه الله في هذه الدنيا تستعين به على تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: مفاسد التفريط والإفراط في مطالب الحياة. قال: وانقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته، يفقدها القوة التي تحفظ لها سيادتها على ما حولها، ويعدمها النسل الذي به بقاء نوعها. ومما صح معناه وإن لم تصح نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. خرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى والبيهقي في الشعب، كما في الدرر المنثور للسيوطي. واكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيوانات ويلحقها بالبهائم والعجموات، بل يضعها دون مرتبة الأنعام، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني بعدما قرر في الأمر الأول أن الإنسان جسد وروح، والجسد لها ما يناسبها والروح لها ما يناسبها، الآن ذكر في هذا الأمر الثاني التحذير من ماذا؟ من الإفراط أو التفريط. الإفراط أو التفريط. إذن الواجب ماذا؟ الواجب هو أن يعطي كل ذي حق حق. الروح عندها حق فيعطيها حقها، والجسد له حق يعطيه حقه. فلو أن الإنسان غلب هذا على هذا وجعل هذا هو الغالب، فإن ذلك يضر بالآخر. لذلك قال في الأمر الأول، قال: انقطاع الإنسان إلى مطالب روحه إضرار بإنسانيته. يعني كيف ينقطع الإنسان إلى مطالب روحه؟ يعني ينقطع للعبادة، وهذا معنى الرهبانية، لأن الرهبانية أو الترهب هو التعبد، والرهبانية معناها الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة. ولا شك أن الإنسان إذا انقطع للعبادة وتفرغ للعبادة فقط فهذا فيه إضرار بإنسانيته. لماذا؟ لأنه سيضر بنفسه، وربما يضر بزوجته ويضر بأولاده، وهذا لا شك أنه غير مراد في الشرع. ولذلك لما جاء نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنهم يريدون التفرغ للعبادة، أما الأول سيتفرغ إلى قيام الليل، والثاني يتفرغ إلى صيام النهار، والثالث يتفرغ إلى العبادة ولا يتزوج النساء، والآخر حرم على نفسه أكل اللحم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيته نهاهم عن هذا الشيء، لأن التفرغ والترهب هذا فيه زيادة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر إفراطا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالإنسان عليه أن يكون سالكا نهج النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط ودون تفريط، وهذا ما يريد الشيخ تقريره هنا في هذه المسألة. وأيضا اكتفاء المرء بمراغب جسمه وينسى يعني روحه التي تقوم على العبادة هذا أيضا مذموم، همه بطنه وفرجه، هذا أمر مذموم بالنسبة للإنسان، لأنه يلحقه بعالم الحيوان، الحيوان ليس له هم إلا بطنه وفرجه، والله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل، ولذلك قال من قال من أهل العلم إن الله عز وجل أعطى للإنسان عقلا وشهوة، وأعطى للملائكة عقلا بلا شهوة، وأعطى الحيوانات شهوة بلا عقل، إذن ميز الإنسان بالعقل وبالشهوة. قال فإذا غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، وإن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات، ولذلك الإنسان إذا غلب هذا الجانب فإنه يكون شرا من الحيوان كما قال سبحانه بل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وهذا حينما يفقد العبد ماذا تغذية روحه بالوحي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ميل الإنسان إلى المادة والشرك، قال على أن الانقطاع لخدمة الروح والإفراط في التعبد مما يقل عروضه للإنسان، والذي يغلب عليه هو ما يتفق وجسمانيته مما يناله الحس ويحويه عالم الشهادة، فتجد أكثر الناس فاقدا للعلم الذي يصل روحه بعالم الغيب، ومن فاته ذلك العلم فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا، وإما أن يمثل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه يخضع لها روحه فيكون مشركا، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول كيف نتقيه هو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، نقله ابن كثير في تفسيره وذكر معه روايات أخرى في معناه. وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول التي نعرض فيها لعروض الشرك في الأمم، فحكم الطبيعة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسوير الشيطان وخدع النفس. يعني الآن بين في هذا الأمر الثالث وهو ميل الإنسان للمادة والشرك، والذي يجعل العبد يصرف عن ذلك هو ماذا؟ هو العلم، هو العلم. ولذلك إذا فقد الإنسان العلم الشرعي الذي يبعد به نفسه عن هذا الشرك فإن النفس تميل إلى هذا الأمر الذي ذكره الشيخ وهو ميل الإنسان إلى المادة والشرك، وهذا يجعل العبد يحرص على العلم النافع الذي ينقذ به نفسه من الشرك، والأمر الآخر أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في صرف هذا الشرك عنه. ولذلك ذكر شيخنا هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ثم قال عليه رحمة الله واجب المرشد والمسترشد، لعلك لا تجد في عيوب الناس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في اقتضاء طبع المتدين له وخفاء مساربه إلى نفسه، مساربه يعني طرقه، المسارب هي الطرق كما مر في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل، قال وخفاء مساربه إلى نفسه ودفاع المتأولين عنه، فكان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يعترف بشدة بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وأن يعتني كل الاعتناء بالبحث عن كل ذريعة إلى هذا الداء ليتقيه أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه أو إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. وكان من آيات المرشد النصوح وأخص مظاهر نصحه أن يجعل أول ما يتقدم به إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول. يعني هنا بعدما قدم بالمقدمة الأولى في بيان الحاجة إلى الشرك، إلى معرفة الشرك ومظاهره، بين الآن وظيفة الداعي إلى الله والمرشد الذي يعلم الناس ويتولى هذه المهمة. فبين رحمه الله أنه عليه أولا أن يخلص نفسه من الشرك، سواء في قوله أو في فعله أو في اعتقاده، وهذا معنى قوله: فلا يسري إلى جنانه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه. فيحرص على هذا، وإذا وفقه الله لهذا الشيء فيحرص على تخليص الناس أيضا من ذلك. ولذلك يبين لهم حقيقة الشرك وحقيقة مظاهر الشرك كيف تكون، سواء الشرك القولي أو الفعلي أو الاعتقادي، لأن منافذه كما ذكر ومساربه يعني خفية، فيحذرهم من ذلك ويبين لهم. وهذا ما جعل الشيخ يؤلف هذا الكتاب، ثم حث على الصبر، وأن الذي يسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فإنه سيلحقه أذى، إما من جاهل متحمس أو متعصب أو مغرض متعصب أو ضال متأول. ثم قال رحمه الله: أول ما يدعو إليه المرسلون. إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره. وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لسد الحاجة إلى معرفته، لشدة الحاجة إلى معرفته. وإنك لتجد تلك العناية الظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. يعني الذي يجعل الإنسان بحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره هو أنه إذا تأمل في أول ما يدعو إليه المرسلون يجده ماذا؟ الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. هكذا قامت دعوة جميع الأنبياء، وهكذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فأول ما أنكره على قومه ماذا؟ هو عبادة غير الله، وكان يقول: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن فهذا يجعلنا بحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره حتى ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مظاهر الشرك يعني قد تختلف من زمان إلى مكان، لكن هي في حقيقتها شرك، كلها شرك، لكن قد تختلف هذه المظاهر، فنحن نحذر من الشرك ونحذر من مظاهره. قال: عناية الكتاب بعلاج الشرك. قال: هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب العزيز يعني القرآن، فقرأ وتدبر تحت السور مكيها ومدنيها، تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين، ولا تكاد تخلو سورة من هذا الحديث، ولا تكاد تجد غيره في سور كثيرة. وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق فلم تخلو من الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر بها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين فسدت باب الابتداع. ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه، وبردها تتميز الأشياء. يعني ذكر هنا عناية هذا القرآن بعلاج الشرك. إذا كان القرآن من أوله إلى آخره يعالج قضية التوحيد، يعني يبين حقيقة التوحيد ويحذر من الشرك، إذا كانت هذه الحقيقة فلتجعلنا ماذا؟ تجعلنا نحرص أيضا على معرفة حقيقة الشرك وحقيقة يعني مظاهره حتى نحذرها ونحذر منها كما حذر منها القرآن. فلذلك تجد جميع الآيات في القرآن تشتمل على التوحيد، بل كما قال ابن القيم عليه رحمه الله كل آية في القرآن لمن تأملها ووفقه الله عز وجل للعلم النافع فإنه سيجد فيها دعوة إلى التوحيد. وتأمل ذلك في سورة الفاتحة التي نقرأها من أولها إلى آخرها في كل ركعة من صلاة، كلها توحيد، بداية بالحمد لله رب العالمين، هذا توحيد، لأن فيها تذكير بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه عبودية لله، وأيضا وفيه توحيد. أيضا الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات لله عز وجل، هذا فيه توحيد. ملك يوم الدين، يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الديان والذي يحاسبنا على ما قدمنا، هذا توحيد. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، تذكير بالعبادة والاستعانة، وهما من أجل العبادات لله. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء لله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد. صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء المنعم عليهم، هذا توحيد، لأنه ذكر وأثنى على الموحدين بأنه قد أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا جزاء من أعرض عن التوحيد، وهذا أيضا فيها توحيد. فالسورة كلها من أولها إلى آخرها توحيد. ثم بين أن من أسلوب القرآن جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه، وبضدها تتميز الأشياء. إذا كان القرآن إذا يبين التوحيد ويحذر من الشرك ويبين يعني مزايا التوحيد ويبين دنايا الشرك، فكذلك نحن يعني نتبع لما جاء في القرآن ونبين حقيقة الشرك ونحذر منه ومن مظاهره. ثم قال عناية البعثة بمحاربة الشرك. قال وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بالإنذار العشيرة إلى الأمر بالصدع بالدعوة إلى الأمر بالهجرة إلى الإذن بالقتال إلى فتح مكة إلى الإعلام بدنو الحمام. والحمام يعني هو الموت، الحمام هو الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن مات وهو يدعو للتوحيد. وقوله هنا بدنو الحمام يعني بدنو الموت، كما جاء ذلك في حديث عبد الله البجلي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، يعني قبل أن يموت بخمس هو يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. وكذلك عائشة رضي الله عنها يعني قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطرح خميصة له على وجهه وهو يعني على تلك الحال ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر ما صنع. إذن ففي حال الحمام يعني دنو الموت منه صلى الله عليه وسلم هو يدعو إلى التوحيد، يقول لم تخلو من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره، ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك. فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. وصدق رحمه الله، فالمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذه الحقيقة. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن، والقرآن كما تقدم معنا فيه عناية بهذا الشيء. حينما تلاحظ أن أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربه، أمر بالتوحيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان عاملا بهذا القرآن، إذن فامتثل هذا الأمر بدون شك، فأمر بالتوحيد. كذلك أول نهي في كتاب الله هو نهي عن الشرك، قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس عملا بالقرآن، لذلك كان يحذر من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله يفيدنا أن هذه العبودية لله سبحانه وتعالى تقوم على الإخلاص لله، وتقوم على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسلك هذا الطريق فليأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ سيرته، وعندما ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم نأخذ منها العظة والعبرة، يعني لأجل العمل، لا ندرس سيرته لأجل دراسة السيرة فقط كما يفعل بعض الناس، يعني يدرس السيرة لأجل أن يتسلى بها، لكن أن يأخذ منها دروسا وعبرا يستفيد منها في حياته إلا أن يشاء رب، أن تكون له نبراسا في الحياة هذا إلا أن يشاء رب. أما دراسة السيرة مجرد دراسة لأجل التسلية فهذا ربما حتى الكافر يقرأها، يقرأ السيرة ويعني تصيبه ربما عاطفة لهذا اليتيم أو نحو ذلك، فهذا كله لا يفيد شيئا إلا إذا أثمر ذلك منهجا تسير عليه في حياتك اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله حكمة مشروعية العبادات، قال وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية، فلم يكتفي بالشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ، ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان حتى خللت به، وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك نستعين، وزكاة المرء شعار غناه ودليل اعترافه للرب بجليل نعماه، وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه، والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه ويراقبه وهو صائم ولو انفرد بمحل سكناه، والحج فاتحته الإحرام المصحوب التلبية المتكررة في كل حال وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. قال أبو إسحاق في الموافقات نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت التقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح بالطاعة والانقياد. تمام كلامه رحمه الله، يعني كلام أبي إسحاق، قال فإذا عمل بذلك يعني هذه العبادات على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله لا لغير ذلك، أو المصلي رياء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا، فهذا العمل ليس من المشروع في شيء، لأن المصلحة التي شرع من أجلها لم تحصل بل المقصود به فأضد تلك المصلحة. يعني أراد هنا أن يبين أن الحكمة من مشروعية هذه العبادات هو تقرير التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة، وهذا أمر إذا تأملته في جميع العبادات التي أنت تؤديها تجد هذه الحقيقة. فإذا أنت استشعرت هذه الحقيقة انتفعت بتلك العبادات، أما إذا غابت عنك هذه الحقيقة فلم تستفد من هذه العبادات، تصبح هذه العبادات كالعادات، وهذا واقع كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربه، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في غير ذلك من العبادات. انظر مثلا هذه الصلاة تجدها فيها ماذا؟ التوحيد وفيها السنة، لابد أن تصلي، صلي لله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، لأنك إن لم تفعل ذلك لم تستفد من هذه الصلاة. ثم تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فلاحظ الآن التوحيد والسنة في هذه العبادة التي أنت تؤديها، كذلك حينما تصوم. الصيام فيه أيضا غرس لشجرة التوحيد في القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى في القلب، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق تقوى الله، أن الإنسان يخاف من الله. لذلك الشيخ هنا ذكر جملة قال فيها: ولو انفرد بمحل سكناه ويراقبه وهو صائم. ولو انفرد بمحل سكناه، يعني لو كنت وحدك في في في في غرفة بيتك وأمامك الثلاجة وفيها أصناف الطعام والشراب، هل تأكل؟ الجواب لا. لماذا؟ تقول: إني صائم. ما الذي يمنعك من الأكل والشرب؟ خوفك من الله. فكذلك إذا كنت لوحدك في غرفتك ودعتك نفسك لمعصية الله، وخاصة الآن صارت الجوال بين أيدينا، فالذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويراقبه يترك تلك المعصية لأنه يستشعر هذا الموقف. وانظروا الحكمة من الصيام في تهذيب هذه النفس، وهذا تأمله في جميع العبادات، فتجد فيها تقرير التوحيد واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: التعجب من إهمال الكلام في الشرك. إذن بعدما قرر الشيخ أن يعني أهمية معرفة الشرك ومظاهره، لأن هذا هو الذي يعني يدعو إليه المرسلون، وهذا الذي يقرره القرآن، وهذا الذي كان عليه هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يتعجب الشيخ الآن، يقول: التعجب من إهمال الكلام في الشرك، وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك. تقدم معنا في ترجمة الشيخ، أين درس الشيخ؟ درس في الزيتون، وكان أكثر يعني علماء الزيتون على العقيدة الأشعرية، كانوا على العقيدة الأشعرية، يعني كانوا في الفقه وكانوا في علم اللغة يعني متبحرين، يشار إليهم بالبنان في جمع العلوم، لكن في باب العقيدة، في باب العقيدة يعني تجدهم يعني بعيدين كل البعد. ويدل على هذا أمران: الأمر الأول الكتب المقررة التي كانوا يدرسونها، والأمر الثاني انخراطهم تحت طرق صوفية. تجده من هو في العلم لكن تجد عنده أمور يعني يفعلها عامة الناس من أمور الشركية، توسل بغير الله ونحو ذلك من الأمور الشركية. يقول رحمه الله: وتعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، كأن لا حاجة بالمسلمين إليه. تجدهم في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة، لا أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون بتلك العناية بالأصول، فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة والحذر منه والابتعاد من وسائله، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. يعني إذن هذا الذي جعله يتعب، يعني في مسائل الفقه أو في المسائل النوادر يبحثونها، بل ربما يخطرونها بحثا، بل ربما يبحثون في مسائل لا تحتاج للبحث أصلا، وهذا مقرر في كتبهم في الفقه. ومن ذلك اعتقاد بعضهم في من يعظمه من شيخ طريقته مثلا، أنه يعني لا يحتاج إلى أن يذهب إلى الصلاة، صلاة الجماعة، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة لأجل أن يطوف بالبيت، بل يقولون ويقررون أن الكعبة هي التي تأتي وتطوف بشيخه، ثم يبحثون مسألة: هل إذا جاءت الكعبة تطوف بالشيخ أين يصلي المسلمون في تلك الحال؟ وحقيقة هذا مكتوب في كتبهم، يعني ليست خرافة، ويبحثون مثل هذه المسألة، ورجحوا في ذلك أنهم يصلون إلى جهة الكعبة لأنهم لا يدرون أي شيخ ذهبت إليه، إلى غير ذلك من هذه الخرافات. فالشيخ يتعجب حقيقة من هذا، أن يترك التوحيد ويهتم الناس يعني بمسائل يعني فرعية، بل ربما لا حاجة للناس إليها. ثم قال: نتيجة إهمال الكلام في الشرك، يعني نتيجة إعراض الدعاة لله عز وجل والعلماء على تحذير الناس من الشرك، ما هي النتيجة؟ قال نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى، وإن كان أجلاها حكما، فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويبغضون كل الغضب إذا نسبوا إليه، ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، ثم بدافع يدافع عنه ويحشرهم في زمرة أهل السنة. وهذا يفيد أن الشيخ مبارك عليه رحمه الله يرى أن يعني هؤلاء الذين يعني يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله أنهم ليسوا من أهل السنة، وهذا هو الحق. قال ويشنع على العلماء الناصحين حتى إنه ليخيل إليك أن العامية الواقع في حماة الشرك جاهلا واغترارا أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرة وصدق. وهذا بسبب علماء السوء، لأنهم زينوا لهم أن هذا الشرك الذي هم فيه هذا محبة للصالحين، وأن التحذير من الشرك والغلو في الصالحين أن هذا بغض للصالحين، حتى يظن هذا العام أنه خير من أولئك العلماء يعني دعاة التوحيد والسنة. لماذا؟ لأنه في زعمه أنه يحب الصالحين ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء العلماء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلبيس ماذا هؤلاء الملبسين لجهل هؤلاء بحقيقة الشرك، ماذا لبس عليهم هؤلاء. ثم قال الجمود على المنطق اليوناني، عني علماء الإسلام علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. وقد قال الشيخ السنوسي في شرح صغرى معللا وجه ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل ما نصه، لأنه لو استغني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها، وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. يعني تكلم هنا عن الجمود على المنطق اليوناني وإقبال الناس عليه، ولا شك أن مثل هذا يعني يبعد الناس عن تعليم الكتاب والسنة، وهذا الذي حصل. فلما دخل بعض من ينتسب إلى العلم في هذا المجال يعني صرف الناس عن تعلم عقائد الكتاب والسنة وشرحوا ووضعوا لهم عقائد أخرى يعني من علم الكلام ظنوها أن فيها ماذا إفادة للعقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم. ومثل ما ذكر هنا هذا الذي ذكره عن الشيخ السنوسي، وهذا من علماء الأشاعرة، ألف يعني كتب في العقيدة منها هذه الكتاب الذي سماه شرح صغرى، لأن عند السنوسية الكبرى والوسطى والصغرى، وكلها بعلم الكلام. بل إن هذه الصغرى التي سماها شيخنا لو تقرأها من أولها إلى آخرها لتجد فيها لا آية لا حديث، وهي كتاب بالعقيدة. هذا عجب عجاب، هذا عجب عجاب. فلذلك لما لا تصغي هذه الأذن إلى كلام الله ولا إلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يضل الإنسان، لكن لو أن الإنسان سمع آيات الله تتلى عليه وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى إليه ينتفع بها القلب. ولذلك من الأمور المهمة للخطيب أو المتكلم أن يذكر كلام الله ويذكر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تحصل به الهداية. ولكن جمد الناس على هذا المنطق اليوناني وسلكوا هذا المنهج في التدليل، والأصل أن الدليل يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ذم إيثار المنطق، وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاع حجتهم وبرهانهم. فقد ألف محمد ابن إبراهيم الصنعاني من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ في الفتح: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرا، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، وليجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. وفي الفتاوى الحديثية للهيتمي المكي: يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. يعني ذم هنا إثارة المنطق، يعني من يفضل يعني علم المنطق والاستدلال به هذا مذموم. والإمام الشافعي عليه رحمة الله له مقالة يعني عظيمة في التزهيد في هذا العلم، يعني علم المنطق، يقول: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خيرا من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وذكره عنه الذهبي في ترجمته، ونقل عنه أقوالا كثيرة يعني ربما تستفيد منها في ترجمة الإمام الشافعي في سير أعلام النبلاء. وما ذكره عن الهيتم هنا يعني أن يرجع إلى ذلك يعني أو يرجع إليه الخاصة يعني علم الكلام دون العام، أيضا هذا الكلام الذي نقله عنه لا يعني أن دخول العلماء في علم الكلام يعني غير مذموم، بل هو أيضا مذموم، بل هو مذموم، وقد دخل فيه علماء جهابدة وخاضوا بحاره وغماره ثم عندك ندموا على ذلك، كالغزالي وكذلك الشهرستاني وكذلك الرازي وغيرهم من علماء الكلام والجويني، دخلوا في هذا ثم ندموا على ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا في ذلك الكلام يعني علم المنطق وعلم الكلام لم يجدوا فيه إلا قيل وقال، لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال، هكذا قال ولم يستفيد، حتى تمنى الواحد منهم أن يموت على عقيدة العجائب. نعم، فلذلك الإنسان يأخذ العظة من غيره، فيكون يعني فالسعيد من وعظ بغيره لا من اتعظ به الناس. ثم قال الشيخ: الترخيص في علم الكلام للضرورة. وفي تبيين كلم المفتري لابن عساكر عن أبي يوسف أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. ثم نقل عن أبي بكر البيهقي قوله: روي هذا أيضا عن مالك بن أنس، وإنما يريد والله أعلم بالكلام كلام أهل البدع، فإن في عصرهما إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فأما أهل السنة فلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعد. وقال أيضا صاحب التبيين: وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواء، فأما أهل السنة والجماعة فمعولهم فيما يعتقدون عن الكتاب والسنة. وهذا العنوان الذي ذكره الشيخ: الترخيص في علم الكلام للضرورة، هذا يعني قال به بعض أهل العلم، لكن لا شك أن السلامة كل السلامة في ترك ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن الإنسان الذي يكتفي بما جاء في الكتاب والسنة تكون له كفاية. تجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما ناظر المعتزلة والجهمية ناظرهم ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغيره من العلماء كذلك الشافعي ناظر من ناظر من أهل البدع، والدارمي كذلك، وغيرهم من أهل العلم ناظر ولم يحتاجوا إلى شيء من علم الكلام. إذن فالترخيص هذا يعني للبعض لا شك، لكن تبقى السلامة هي الأولى. ثم قال: تعميم أسلوب القرآن وتخصيص أسلوب اليونان. ويا ليتنا تركنا كتب المتكلمين الخاصة يستعينون بها في مواطن الجدل مع الخصوم، ووضعنا للعامة كتبا في العقائد على أسلوب الكتاب المجيد، فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية للدين، فمن هذا طهارة للقلوب وهداية للخير، وليس كل الناس بحاجة إلى تلك الرياضة، ولا لهم قدرة على تلك الحماية، ولكن كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الهدى، فعمت الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. ولهذا عرف جميع الأنبياء بحكم الشرك، قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن فبين الشيخنا يعني حاجتنا إلى معرفة الشرك ومظاهره، فنعرف حقيقته لأجل أن نحذره وأن نحذر منه، ونكون بذلك قد سلكنا نهج نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والسنة. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.